أي ذكرى من سنا Thank you. قد رقى دهر البراق ماضيا عبر الفضاء في مدى سبع الطباق من سماء لسماء في تحدي وإبادة.